يكاد يكون صحيحا يخالفه او يعارضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاه ثلاث حين قيل فلان يسرق فلان يصلي ويسرق فلان يصلي ويزني قال ستنهاه ثلاثة. نعم معنى ذلك انه لم يصلي لكنه اذا صلى ستنهاه ثلاثة حين يقيم الصلاة حقا ستمنعه الصلاة. ان الذي يقف في الصلاة وهو يستشعر ان الله ينصب وجهه لوجهه في الصلاة سيمتلئ قلبه خوفا وطمأنينة ونورا في ذات الوقت تجعله يخرج من الصلاة انسانا اخر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام حين قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر بباب احدكم ببابه الا ولم يكن كمثل نهر يغتسل المسلم فيه كل يوم لان النهر اذا كان بعيدا فقد يتكاسل الانسان ولكن النهر ببابه فهو يغتسل كل يوم خمس مرات بدون كلفة. هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ لا يبقي ذلك من درنه شيء. يصلح لي وايه هتعرض اذا كان بيستحمى في اليوم خمس مرات شوف لا يبقي. اذا استطعنا ان نضرب لها مثالا عصريا وضرب الامثال لتقريب المسألة الى الافهام. لو ان انسانا اشترى سيارة جديدة جديدة عزيرو زي ما بيقولوا ها وكان يذهب للصيانة كل شهر مرة هل تفسد السيارة؟ مش ممكن. فإذا كان يعرضها كل أسبوعين يكون هذا أحرى بأن تظل السيارة على حالتها. طب إذا كان كل أسبوع طب إذا كان في الأسبوع مرتين طب إذا كان بيذهب للصيانة كل يوم تبقى السيارة تظل جديدة ولا لا؟ طب إذا كان كل يوم خمس مرات إن سبب فتور الإيمان الأخ يبدأ متحمس وبعدين يفتر عدم استشعار هذا المعنى. لو أنه ظل مستشعرا هذا المعنى لظل على حماسه بل داد حماسه حين استشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته الإنسان من لو فهم دي يسقط مغشيا عليه أن الله الأجل الأعظم فهذا طبعا كما يليق منه بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا نكيف هذه الصفة كما هو مذهب أهل السنة يا جماعة أمروها كما جاءت ولكن يبقى أثرها في القلب واستشعارها في القلب. فهذه الصلاة تطهير من الفحشاء والمنكر وكذلك الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ابتداء من التوحيد أصلا شكل أن نقول أن التوحيد زكاة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فأخبث القلوب قلب مشرك والمشرك نجس القلب لأنه نجس قلبه بأن عبد مع الله إله آخر. المقصود يا شباب أن الزكاة تطهير أيضا لذلك قال الله في سورة المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون. تأمل آيات القرآن وتعبيرات كلام الله الله حين يقول أقيموا الصلاة فالمقصود الإقامة وحين يقول هم للزكاة فاعلون لم يقل هم للزكاة دافعون منفقون لا مخرجون لا وإنما للزكاة إيه فاعلون. فعل الزكاة شيء آخر أن الزكاة فعل وليست مجرد إعطاء المال. إعطاء المال قد يكون أسهل شيء على الإنسان قد تجد الإنسان من هؤلاء يخرج من ماله الكثير لا يضايقه ولا يتعبه ان يخرج 1000 جنيه صدق مش مشكلة 2000 3 5 10 طالما عنده مال كثير لا يزيل هذا ولا يؤثر فيه لكنه على الجانب الاخر هذه الزكاة لا تزكي نفسه فلم تؤدي شيئا لما لانه لم يفعل الزكاة لم يفعلها يعني اولا تكون له فيها نية 2 ان يحتسب الاجر 3 ان يشكر نعمة الله 4 ان يشفق على الفقير وان يرحم ضعفه 5 ان يظل متعلق القلب بالرب ان اعطاه ووفقه واعانه وحال بينه وبين الموالي والقاطع ثم يرجو ان يتقبل الله منه هو ده فعل الزكاة ليست مجرد مساعدة روح مطلع من جيبي 5 جنيه قدام مش مجرد الاداء مش مجرد الاعطاء مش مجرد الانفاق انها فعل مجموعة من الاعمال هنا تؤتي الزكاة ثمرتها وتجربة استشعار لذة الاعطاء لما قرأتها من كلام ابن القيم لم اكد اصدقها يقول وللمنفق لذة تفوق 1000 مرة لذة الاخر يعني شوف لما يكون انسان في ضنك وفي شدة اللهم فرج عن المسلمين اجمعين محتاج 1000 جنيه والا هيتسجن مثلا فتفوجي بيك رح تمديله 1000 جنيه يبقى فرحان قد ايه فرحته عظيمة جدا المنفق حين يعطي لله بهذه النيات التي ذكرتها تكون سعادته اعظم من سعادة الاخر لذة وسعادة لذلك الله هو الجواد لذاته فاعطاؤه واكرامه حتى ولله مثل الاعلى الله يحب ان يعطي يحب ان ينفق لماذا انه يريد جل جلاله ان يرى اثر صفاته وافعاله قال صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فيذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ليه نمر على هذا الحديث من وجهة نظرنا القاصرة دايما ان نسقطه على انفسنا ان الواحد يذنب ويستغفر هذا يحبه الله يحب ان يستغفر عبده علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي انظر الى الوجه الاخر لما لو انا لم نذنب لاذهبنا الله ولجاء بقوم يذنبون لماذا لان الله يحب ان يغفر يحب ان يغفر العبد كذلك يحب ان يعطي عبده يحب ان يسأل اذا قال صلى الله عليه وسلم متسلى عليه صلى الله عليه وسلم انسحت من دلوقتي قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه يحب ان يسأل ان ترفع يديك وتسأل وتطلب منه لذلك كان الصحابة لا يتورع احدهم على ان يسأل الله في شسع نحله لما جزمة تنقطع او تكاد يفضل الانسان يقول يا رب استرني تمشينا لحد اخر الشهر هكذا لا تنكسف لا تخجل ان تسأله في شيء ان بعض من يا ولي بيتفزلك او بنسميه يتكايس يعني مش بيعمل كيس يعني يتكايس يعني بيعمل نفسه عائس بعض من يتكايس يقول لك وانا ساجد انا كسف استحي ان اسأل الله شيئا من الدنيا لا الله يحب ان يسأل سأل الله ما شئت ولا تستحي لا تستحي ولكن فقط اقول من جهة تأديب النفس انك اذا كنت على معصية وتريد من الله شيئا فتب قبل ان تسأل فتجي نفسك تقول تعالوا من ربنا كذا لا ما نستهلش ان احنا نرفع ايدينا ونقول يا رب من باب التأديب، زي ما ضربنا لها مثال قبل كده فاكرينه، مثال ايه؟ اللي مسافر سفر معصية ووقع وضل في الطريق فكاد يهلك فوجد ميتة، هل يحل له اكل الميتة؟ ها؟ لا يحل، لان الرخص لا تناط بالمعاصي وانما الرخصة منوطة بالطاعة. فاللي مسافر سفر معصية، واحد مسافر الساحل الشمالي ولا مرسى مطروح ولا مش عارف فين الاماكن اللي بيسافروها دي عشان يصيف، رايح يزني، طب يخسر؟ قال لك لا. ليه؟ سفر معصية، كيف تعصيه وتاخذ برخصته؟ طب يكاد يموت، ياكل ولا ما ياكلش؟ لا ما ياكلش، يعني يموت؟ يقول له لا، يتوب وياكل، يتوب وياكل، يقول تبت هرجع ياكل وياكل ويفرج الله عنه ان شاء الله. كذلك قل لنفسك اذا ارادت ان تسأل الله شيئا وانت على معصية، لا باي وجه تسألين الله وانت تعصينه ايتها النفس؟ اذا سواء انا ماليش حد غيره اسأله، يكتب توبي ثم اسأليه فتتوب ثم تطلب من الله حاجات. فالزكاة تزكية للنفس، وكذلك الصيام، قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وقال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم ايضا زكاة، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسقط ولا يجهل، الحج زكاة، تزكية للنفس يعني. قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج تزكية للنفس، والصيام والزكاة والصلاة والتوحيد والاتباع. فأركان الإسلام إنما شرعت للتزكية. ننتقل إلى مسألة الليلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أول بنود الدعوة عنده تحقيق معنى الأمة في صورته الحقيقية. كان العرب كما تعلمون إخوتي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قبائل متنافرة لا تجتمع على شيء، على الرغم من وجود كل مقومات التسامح. فوحدة الارض ووحدة اللغة ووحدة الثقافة ووحدة التاريخ ووحدة التصورات ووحدة التطلعات ووحدة العداوات، كل ده كان موجود عند العرب ولا ايه؟ ايه؟ فاللغة واحدة والارض هي واحدة نفس الشيء، والثقافة والتاريخ واحد، بل والعداء المفروض فارس والروم كان ايه؟ لهم واحد، ومع ذلك ما كانوا أم ابدا، بل كان بعضهم يستعبد بعضا، وبعضهم ياكل القوي ياكل الضعيف، وكل شيء ما تجمعوا، قبائل متنازعة متفرقة. لذلك نقول اننا نريد ان نفهم معنى الامة في صورته الحقيقية. ليه؟ عشان نفقه المسألة من وجهها. ان النهارده في امة للاسلام يقول لك اجمعهم، ارض واحدة وتاريخ مشترك ولغة واحدة و الى اخره، ده كلام ثاني، هذا لا يجمع امة، انما الذي يجمع امة شيء واحد، الله هو الذي يجمع امة. قال الله اعوذ بالله واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان. قال الله عز وجل ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لذلك ينبغي ان تنتبه لهذه القضية ان الاسلام انتشرهم لا ليكونوا تجمعا قوميا كما يمكن ان يحدث في اي جاهلية من جاهليات التاريخ ولا ليكونوا تجمعا وطنيا تحت قيادة زعيم منهم ينشئ دولة موحدة ذات كيان وحدود لا ولكن لينشئ منهم تجمعا فريدا في التاريخ لينشئ منهم أمة العقيدة أمة العقيدة التي استحقت من الله وصفها بهذا الوصف العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس إنك تلحظ إذا تأملت حال العرب قبل الإسلام وحال العرب في الإسلام تلحظ نقلة هائلة انتقلها العرب من أشتاتهم المتناثرة ليكونوا خير أمة أخرجت للناس لابد أن يأخذك العجب من هذا التحول الهائل في فترة من عمر الزمن كأنها لحظات كيف تكون ذلك التجمع الفريد الذي أنشأ خير أمة أخرجت للناس لقد بدأ ولا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولئك الأفراد القلائد الذين تجمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في خفية عن عيون الناس كل قد هجر الجاهلية كلها من حوله وأدار لها ظهره قطع صلته بقرابة الدم وصداقات القوم توجه الوجهة الجديدة التي تدعو إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد بها قلبه ولسانه وجوارحه أصبحت لا إله إلا الله منذ شهد بها هي الموئل والملاذ هي مفرق الطريق بينه وبين الجاهلية أمن قول الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها هنا حين استمسك بلا اله الا الله استغنى بها عن ابيه وامه عن عائلته وقومه عن عشيرته واهله صار يقول لامه لو ان لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت دين محمد طرفة عين صارت لا اله الا الله كما قال الله العروة الوثقى انت عارفين العروة يعني احنا بنسميها عندنا في الفلاحين دي اسمها العروة بتاع الزراف صح هذه اللي بيشبط فيها الزراف فاذا شبط خلاص ما يصلحش شاهد فقد استمسك بالعروة تشبث بطوق النجاة تشبث به تمسك به تشبث في طوق النجاة حين يتشبث ينخلع من الارض وعلاقات الارض وروابط الارض فهو لا يريد الا الله حين التف الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد التقوا بكيانهم كله التحمت قلوبهم بنوع جديد من الرباط لم يألفوه من قبل ولا وجود له في الحقيقة خارج نطاق العقيدة انه اللقاء في الله انه اللقاء في الله الحب في الله الولاء في الله ان الناس في الجاهلية تلتقي وتكون بينهم صحبة صداقات علاقات ولكن على اي شيء يلتقي الناس على قرابة دم على مصالح مشتركة على لقاء شهوات صح لا شيء اكثر من ذلك ومن ثم فانها مهما تقاربت مهما تلافقت لا تصل الى حد الالتحام. في كل هذه الصلات قرابة دم اخوك شقيقك ابوك امك زوجتك بنتك ابنك عمك عمتك خالك خالتك ابن عمك ابن عمتك جارك زميلك، هذه اللقاءات كلها لقاءات الدم او المصالح المشتركة في العمل والخدمات المتبادلة او لقاء الشهوات كلها لا تذوب فيها الانا. يظل كل انسان يقول ايه؟ انا انا انا. لا تذوب الانا التي تقيم حاجزا بين القلب والقلب وان تلاقت العقول والافكار. لا تذوب، تظل الأنية شاخصة. ان تلاقت الاجساد، ان تلاقت العقول، ان تلاقت المفاهيم والافكار حتى، فكل انسان يقيم سيادا معينا لنفسه يتسع للحجم الذي يحس فيه بالانا المشتملة عليها ذاته، ومن ثم تلتقي الذوات وتتقارب، ولكن في حدود السياج المنصوب من كل منهم حول الانا التي يحسها بين جنبيه، ومن ثم تتنافر تلك الذوات اذا اقتربت اقرب من اللازم ويبدأ بينها الاحتكاك. جيت على الجرح. ليه دايما يقول لك الاخوة لما يتعاملوا في الماديات بيختلف؟ يقول لك لما تصاحب واحد لا تناسبه ولا تشاركه. ليه؟ لان هنا هيبدأ يلمس الانا، فساعتها يحصل التنافس تبدأ المشاكل. وصلت ولا لسه؟ ابدا. والله انا سعيد انها تكون وصلت دي. نعم، هذه الانا طالما منصوبة لابد ان تكون مشاكل. عشان كده كنت بقول للاخ لما تتعامل مع الاخوة عشان ما تزعلش منهم وتسوء صورة الملتزمين عندك، اتعامل من بعيد لبعيد من بعيد لبعيد. اما حين يكون الحب في الله فلا يكون تنافر ابدا اطلاقا. ومتى يكون الحب في الله؟ لما يبقى انت عبد لله وانا عبد لله، نستحق ان نسمى بهذا الاسم عبد لله. فاذا كنت عبدا تحكمني عبوديتي وارجع في احكامي وتصوراتي ومفاهيمي وتصرفاتي الى اوامر سيدي وربي، اذا كنت كذلك وانت كذلك فلن نختلف ابدا. صح ولا لسه؟ هذا هو الواقع ايها الاخوة، هذه القضية. نوع واحد لا يحصل فيه التنافس، هو الحب في الله. ليه؟ لانه يزيد ذلك السياج الزائف الذي ينصبه الانسان حول نفسه، ومن ثم تظل القلوب تقترب وتقترب وتقترب حتى يحدث الالتحام. ذلك هو رباط العقيدة، ذلك انه ليس رباطا بين انسان وانسان في محيط الارض وعلى حلقات الارض، ولكنه رباط في الله بين عبد لله وعبد لله. خلا قلباهما من كل شيء سوى حب الله. فلما نتعامل في دنيا نزعل؟ ليه؟ اصل دي دنيا ما بحبهاش. سيف. اذا رايت رجلا ينافسك في الدنيا فايه؟ فالقيها في نحر. انت عايز تشيل؟ شيل. يلا. قال له كده اني يريد ان تموت. قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. من فضلك اقلب الشريط. اذا رايت رجلا ينافسك في الدنيا فايه فالقها في نحره. انت عايز تشيل شيل يلا. قال له كده اني اريد ان تبوء. قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هنا حين يصبح الهم الاول والاوسط والاخير رضا الله فلن نختلف. نختلف ليه؟ لانك ستكون حريصا على الخير ان تكون افضل مني وانا حريص على الخير ان اكون افضل منك فلن نختلف. هنسيبها للرعاع يكلوها. وهكذا في كل شيء. في كل شيء. حين اخطئ ستلتمس لي عذرا. احب لاخيك ما تحبه. ما تحب لنفسك. احجبت كثيرا من الناس كلمة قلتها في درس الاحد. الاحد قبل الماضي. قلت لهم الواحد لما يجي يعمل زوجته. وستحسوها دي غير ما تعمل. يحصل لكم اللي حصل لي. ها? ان تزوج ابنتك. فلما تيجي تعمل زوجتك. تشوف انت تحب ان زوج بنتك يعملها ازاي في موقف زي كده. يعني لو بنتك غلطت. لما تحس ببنتك. فلذت كبدك روحك جزء من روحك. لو غلط تحب ان جوزها يخبطها يكسر دماغها تحب انت كده؟ تحب انه يديها بمية يورم عينها؟ تحب انه يطلعها؟ تحب انه يعملها ازاي؟ هتقول له يا ابني اصبر واحتمل واحنا يعني هناك صوت عقلي دي. قول لنفسك اللي انت تقوله لجوز بنتك. عاملها كما تحب. ديك اصلها ما تحسهاش لما تشوفها واقعي. لكن الانسان امر بكده ان تحب لاخيك ما تحبني بس. طبعا من قطع الكلام وانا مش عارف اقوله من اخره دلوقتي. احنا كنا بنقول ايه? كنا بنقول صلى على النبي صح? عليه. يؤمن احدكم قال صلى الله عليه وسلم يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فحين يخطئ اخوك. تخيل ان لو كنت مكانه. انت اللي غلط. تحب انه يعمل فيك ايه? انه يحب ان يلتمس لي عذرا فايه? فالتمس له عذرا. كنت اشتري شيئا من احد الاخوة منذ يومين او ثلاثة. فالسيد بفصله يعني كالعادة كعادة المصريين ربنا يهدينا يا رب. فالسيد يقول لي دي بكذا. فقول له ما تنفعش بكذا? قال لي يعني انت تتخيل ان لو انت مكاني انت اللي بتبيع وبتبيع لي انا لفلان يعني يقول اسمي هتكسب منه هذا المبلغ? قلت له احسنت. هذا معنى قول الله. خلي بالك من اللي انا اقوله ده لانه في منتهى الخطورة. في قصة الافك لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه باربعة شهداء الى اخر الايه. الشاهد هنا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير. او ايوب الانصاري قال لزوجته ارايت لو كنت محل عائشه اكنت تصنعين? قالت لا. قال ولو انا كنت محل صفوان ما صنعت وعائشه وصفوان افضل مني ومنك. فهمت يا اخي? ولا لسه برضه? خلينا نزودها ايضاح. لانها مشكلة واقعية انك لما يجي يقول لك فلان عمل كذا. تخيل نفسك اني لو انت مكان فلان تعمل كده? تقول لا. صح سعيد. طب ليه تسيء الظن باخيك وتحسن الظن بنفسك? لا. وانما الاصل العكس. ان تحسن الظن باخيك وتسيء الظن بنفسك. اجعلها قاعدة نعيش في سلام. نعيش في سلام. وتنخرس كل عشرين. فما يجي واحد يقول لك فلان عمل كذا. او واحدة تقول لك فلانة عملت كذا. تخيلي نفسك. انت تعمليها لا ما عملها استمى فلان احسن مني. فلان احسن مني. يبقى مش ممكن. فلذلك هنا نسد قول القائل. اذا قال الله عن هذا الإفك وهو يحدث كثيرا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سهل شوف كلمة إذ تلقونه بألسنتكم كأن الآية تقول أنه لا يمر على الأسماع ولا يمر على القلوب بل ينتقل من اللسان إلى اللسان فينطق به اللسان ومن اللسان إلى اللسان ينطق به اللسان دون وعي لأن المسلمين لو وعوا ما قالوا لو وعوا ما قالوا هل هذه هي أمة النبي محمد. خلينا نقول زي الشيخ كسكي رحمه الله رحمة واسعة اللهم اعلي في الجنة درجاته واخوانه من الدعاة نسأل الله عز وجل ان يلحقنا بهم على الايمان الكامل وان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة. شاهد يا شباب انظر الى هذه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ربى اصحابه على هذا من اول يوم رباهم على هذا على معنى الامة على ان تظل القلوب تقترب وتقترب يكونوا بياضا في الله بين عبد لله وعبد لله خلا قلباهما من ذلك الكبر الظاهر او القبري الذي يحجز القلوب عن التقارب والالتحام امتلأ قلباهما بسيد اخر غير مشاعر الحس القريبة ومشاغل الارض المنقطعة عن السماء ذلك الرباط في الله هو الذي وحد تلك القلوب وحد بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعلي بن ابي طالب العربي القرشي فصاروا شيئا واحدا قلبا واحدا هذا الرباط هو الذي جعل قلب ابي بكر ينبض بالحب لبلال وهو يعذب فيشتريه فيقول له البائع لو لم تدفع فيه الا 3 دراهم لبعتك قال ولو لم تعطينيه الا بملء الارض ذهبا لاشتريته. مش مشكلة فلوس هي مشكلة ان اخويا حبيبي في الله يا سلام يا سلام لو عشنا هذا المعنى ولن تعيشه الا حين تعود الامة لتكون امة الاسلام حين يحدث اللقاء في الله تتحاب في القلوب فتلتحم ثم يزيدها التحاما اللقاء في اتباع سنة رسول الله فتتآخى ذلك الاخاء العجيب الذي يتحدث عنه التاريخ. كان زمان في السبعينات كده مثلا نبقى ماشيين نقوم نشوف واحد بلحية اخ انزل جري السنة اخر واحد بلحية ما شاء الله. كان النهاردة اخي بعث لي كلام يوجع البطن اهو يقول لي لقد رأيت اخا يرتدي العمامة والقميص الشرعي وذو لحية طويلة ولكن وجدته يدخن سيجارة. اخي ايه بقى هدي ليه اخوة اللي تودي في دهية اخي نعم انا اقول ان الالتزام صار اليوم معد لذلك اقول لكم ليس كل من نبتت له لحية بقى اخ ولا كل من ابتدت نقاب بقى اخ كان زمان لكن اليوم حملها من ليس منها رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. نعم انتبهوا الى هذه القضية هذا واقع مر نعيش اليوم ولا ادري لماذا لا ادري لماذا ما السبب لقد سألتكم في السؤال اللي طلبت اجابته وجاي الورق معايا الورق التي ارسلتموها في اجابة السؤال بتاع هل تصلح للتمكين ولكن رأيت الاخوة انا كاتب ملاحظات 13 ملاحظة على الاوراق رأيت الاخوة اجابوا عن السؤال بطريقة معظمهم غير التي اريد انني اقول لك بعد كل هذا العمل الدعوي المكثف الجاد من الدعاة والعلماء ولا يا اخي انت ما صلحتش. انا بسألك ما صلحتش ليه؟ ليه؟ ايه السبب؟ انك سمعت الشيخ محمد عبد الحسان والشيخ محمد عبد المغفور والشيخ فوز السعيد والشيخ عمر عبد الكافي والشيخ وجد غنيم وسمعت صرايح للشيخ عبد الرحيم الطحان وسمعت صرايح للشيخ محمد الشنقيطي وسمعت القران من فلان وفلان وسمعت وسمعت ما انا اسف للدعاء اللي نسيت اقول اسمائهم من كل ساعات سمعت كثيرا وجلست ومع ذلك ما زلت كما انت. ما السبب؟ انا عايز اجابة للسؤال ده. ايه السبب؟ عايزني اعمل ايه عشان تبقى كويس؟ قل لي وانا اعمل. وددت لو ان الناس كلهم التزموا وان جسمي قرض بالمقاروط. ايه والله؟ نعم ايه انا بحاجة الى ايجاد هذه الامة من الرجال التي تستحق ان يتنزل عليها نصر الله. هل نحن قوم نستحق ان ينصرنا الله؟ ابدا والله. ما نستحق؟ لو استحققنا فإن الله لا يظلم مثقال ذرة لنزل النصر قبل أن نسأل. أيها الإخوة معذرة فإني أتكلم بمرارة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسير الاثنان في طريق فتفرق بينهما شجرة فيعودان ليسلم أحدهما على الآخر. سنة انك لو ماشي في طريق بس هنا لو انت في الجامع فرق بيننا العمود ترجع تقول لي السلام عليكم. سنة ده امر النبي صلى الله عليه وسلم وحسني فبقول لك السلام عليكم بمجرد ان يفرق بينهما شجرة. كان عمر بن الخطاب يقول انه ليمر بخاطر الرجل من اخواني وانا في الليل فاقوم وادعو الله ليقول يا طولها من ليلة فاذا اصبحت بادرته فالتزمته. وبالليل يغفر بباين اخي فلان اولياء وحشنش. ما فلت الصبح يطلع عشان ابنه عشان يشوفه. اين هذه الروح؟ احد الصحابة جلس في جنب المسجد يبكي. لماذا تبكي؟ قال لانني احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وما اظن ان عملي يبلغني درجتهم في الجنة فاذا ماتوا لم اراهم. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. يقول انس راوي الحديث فما فرحنا بشيء من الاسلام فما فرحنا بشيء بعد الاسلام فرحنا بهذا الحديث لانني احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارجو ان اكون معه. ونزل في ذلك قول الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. انه ذلك الحب الذي ينشئه رباط العقيدة ولا يملك رباط اخر ان ينشئه على هذا النحو الوثيق العميق الشفيف الذي يصل الى درجة الالتحام. اتدري لماذا يصل الى درجة الالتحام؟ لانه لا يصطدم بالسياج الزائف الذي تقيمه الانا حول ذاتها في جاهليات البشرية. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الله اكبر. انظر اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في عجيب. قال الحبيب محمد وهذا الحديث احبه. قال صلى الله عليه واله وسلم المؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. بتحاوط على اخوك ويحوطه من ورائه الى اخره من هذه الاحاديث العظيمة التي تحفظونها جيدا. واكبر آية القت في قلبي رعبا هي قول الله في سورة الامثال: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. سلم يا رب سلم. الذين كفروا بعضهم اولياء بعض. الكفار لا يجتمعون على شيء الا بغض الدين تحسبهم جميعا وقلوبهم فتى، لكن يجمعهم بغض الدين. نصارى يكرهون اليهود لان اليهود يتهمون مريم عليها السلام النزيهة الظاهرة يتهمونها بالزنا، ومع ذلك اذا كان في حرب الاسلام فانهم يستمعون. الذين كفروا بعضهم اولياء بعض وانتم لا تفعلونه يا مسلمون. الله يقول الا تفعلوه، يعني ان يكون بعضكم اولياء بعض، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. قال الله متهددا متوحدا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. انظر الى هذا التهديد. لذلك خطر الا نصبح اخوانا متحابين، ان يستشعر كل منا امر الاسلام. جاءت اليوم سكوى وهي التي نغفت هذا الامر. احد الناس التزم حديثا يقول كل ما تعامل مع الاخوة انفس اكره الالتزام. بعد ما كنت بستبشر وانفرح باللحى ما بيتش، فروح احكي لاهلي واقاربي يزيدونني حنقا وحقدا على الاخوة. قلت لا تحكي، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. بتحكي لهم ليه؟ هم بشر كسائر البشر، ليسوا بمعصومين يخطئون. ولا هم الاخوه ملائكه؟ يعني مفروض منهم ان يصيروا ملائكه؟ هم بشر وفي واقع الموت. انا لا اصوغ لكم الخطا، ولكن اخوفكم من الصد عن سبيل الله. ايها الاخوه، نعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤاخي بين اخوانه. كانوا 20-30 واحد في بيت الارقم ابن ابي الارقم، لكن كانوا امه. كانوا ايه؟ كانوا امه، امه ضد كل العالم، امه. الواحد منهم ما كانش يحس بالذله ابدا. ليه؟ قال لك ازاي؟ ده انا معايا اخويا ابو بكر. ازاي؟ ده انا جنبي بلال وعلي بن ابي طالب. يستشعرون العزة بالله في اخوانهم هذا. الله قال انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. لم تكن المؤاخاة طبقية، تكون بين شريف وشريف. شوف ده عيلته كبيرة يبقى ده عيلته قدو، يبقوا دول ايه؟ ينفعوا يبقوا اخين مع بعض. ولم تكن قومية ولا عرقية، ولا كانت تقوم على اي نمط من انماط الارض، ولا رباط بين اربطة الارض، ولا وشائج تقوم بين وشيجة تقوم على وشائج الارض. انما كانت مؤاخاة بين مسلم ومسلم بفرض النظر، عن الجنس او اللون او اللغة او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي. لان الاخوة التي قال الله عنها انما المؤمنون اخوة تربط القلوب برباط الايمان. بصرف النظر عن كل رباط اخر. انها هي الامة التي قال الله عنها كنتم خير امة. انها الامة في معناها الحقيقي الذي لم يتحقق في اي تجمع اخر من تجمعات التاريخ. انها الامة الحقيقة ذات الرباط الحقيقي الذي ينشئ الامة في صورتها الحقيقية. ليست الامة كما يعرفها علم الاجتماع، علم جاهلي، علم الاجتماع يقول مجموعة من البشر تجمعهم ارض مشتركة ولغة مشتركة وجنس مشترك ومصالح مشتركة. هذه كلها عناصر لا اختيار للانسان فيها. وان اجتمع على مثلها الانسان فانه يجتمع ايضا على مثلها حيوان. صح؟ اي قطيع من الغنم يجتمع على هذا، اي قطيع من الفيلة يجتمع على هذا، اي سرب من الطيور يجتمع على هذا، على الجنس واللغة والمكان. هذه لا تجمع البشر وحدهم. لذلك نقول الميلاد في ارض معينة، كونك طلعت مصري ده باختيارك؟ امر لا يتغيره الانسان لنفسه من الحماقة ان يكون بذاته محلا للتفاضل بين بشر وبشر، واتخاذ لغة البقعة من الارض التي ولد فيها الانسان وامر كذلك لا يختاره الانسان لنفسه. ومن ثم فلا مجال ان يكون بذاته موضعا للتفاضل بين بشر وبشر. الانتماء بالمولد الى جنس معين امر كسابقيه لا اختيار للانسان فيه، فضلا عن حماقة التفاضل بالجنس او باللون التي لم تخلو منها جاهلية من جاهليات التاريخ حتى جاهلية القرن العشرين. اما عن المصالح المشتركة فهي وشيجة تلتقي عليها البهائم تلتقي، هي تلتقي على العشب والكلى والماء فتكون قطعانا متآلفة بعضها مع بعض متعادية مع من يهدد مصالحها المشتركة من القطعان الاخرى. انما يكون التفاضل بين الادميين بالقيم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انما يكون التفاضل بين الادميين على القيم التي يلتقون عليها ويتجمعون من اجلها ويحرصون عليها ويجاهدون في سبيلها. هذه قبل كل شيء اخر هي الوسيلة التي يمكن ان نكون منها الامة. ان تلتقي الامة على كلمة لا اله الا الله. في عندي كلام كثير بس مش عايز اكمل، عايز اكتفي على هذا. واقول لذلك دائما كنت اقول لمن يقول الجماعات الكثيرة وتوحيد الكلمة، كنت اقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كلمة التوحيد لا اله الا الله قبل كل شيء، قبل كل شيء، وحينها يمكننا ان نجتمع على شيء. اما بدون كلمة التوحيد لا يمكن. اذا ظلت الاهواء تحكم والعصبيات تحكم وظلت الرغبات والمناصب تحكم فلا التقاء. اما اذا زاد هذا كله وصار العبيد عبيدا لله وحده، لا عبيدا لمناصب ولا عبيدا لوجاهات ولا عبيدا لرايات ولا عبيدا لالتزامات، وانما صاروا عبيدا لله، هنا قامت لا اله الا الله. تقوم هنا مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حين يجتمع الناس على لا اله الا الله اكتفي عن هذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد واقم الصلاة. انتهت مادة هذا الشريط، فاتماما للفائدة رأينا ان نكمله بهذه المادة. انظر الى هذه القصة اللطيفة. مالك بن دينار مشهور، مالك بن دينار من سادة التابعين. يروى انه كان ماشيا في بعض الايام في ازقة البصرة في شارع من شوارع البصرة، فاذا هو بجارية من جوار الملك

وقعد الملك على الكرسي وقال تقدم يا شيخ. قال اجلس. انزل عن هذا الكرسي واجلس معي على الارض. فنزل وجلس عزة وهيبة. وختاما نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الخالص، مع تحيات اخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الاسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله.